بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. المدرج، المؤلف في المدرج هل تكلم عن أجسامه كلها أم عن قسم منها خاص؟ إدراج المتن، وإدراج المتن كم له موضع؟ الأول في أوله، في وسطه، في آخره. مثل المؤلف على الوسط، فما هو المثال الذي ذكره؟ رضوان سنت من مس ذكره أو أنثيه فليتوضأ. هنا حصل تقديم وتأخير من أصل المعلوم. من الذي صنف في المدرج؟ عبد الله، ما اسم كتابه؟ الفصل للوصل المدرج في النقل. مدرج الإسناد كم له صورة عندك؟ أربع صور. أحسنت. ألفاظ الأداء كان ينبغي للمؤلف أن يذكر قبلها مختصرا في ماذا؟ في التحمل. كم صور التحمل عند أخينا الأندونيسي؟ كم صور التحمل؟ أوجه التحمل كم هي؟ صور التحمل وأقسام التحمل كم هي؟ ثمان. هات السماع من لفظ الشيخ، العرض دعوه، الإجازة، المكاتبة، خليها الأخير دعوه، خلاص أكمل الذي خلفه، المناولة، الوصية، الإعلام، الوجاز. أحسنتم. كيف يؤدي الذي تحمل على أي وجه من هذه الأوجه؟ بيضاني، كيف يؤدي الآن هذا التحمل؟ فكيف يؤدي؟ قل إذا حمل بكذا فيقول كذا، إذا حمل كذا يقول كذا. إيش معنى يؤدي؟ يعني كيف يلقيها على طلابه؟ ما كان سماعا من شيخه فله أن يقول سمعت وحدثني وحدثنا وأخبرنا وأخبرني وأنبأنا، كلها تدل على السماع، إلا أنه إذا استعمل السماع يكون أدب لا بأس. والعرض الذي عرض على الشيخ كيف يؤدي؟ يقول إيش؟ كيف يقول؟ دعوه. أحسنت. قرأت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع، تمام. ويجوز له أن يقول أنت قرأت على الشيخ، كيف تعبر عن عند الأداء؟ أيوة، عرض، اسمه عرض. كيف العرض؟ العرض إيش هو؟ قراءة تلميذ على الشيخ. أحسنت. هذا العرض. كيف يؤدي الطالب الذي عرض على الشيخ؟ هذا هو العرع. طيب في تجول ممكن أن تؤدي، تقول إيه؟ أخبرنا جائز بالاتفاق، تمام. أيضا حدثنا يجوز، وسمعت يجوز، إلا أن الأولى أن يقول قرأت عليه، وإلا هذه كلها عبارات صادقة. كيف تعبر عن الإجازة؟ أفضلت. هذا الورع. ويجوز أن يقول أخبرنا بشرط أن يبين اصطلاحه، يبين اصطلاحه لا بأس. هل هناك أيهما أفضل، العرض أم عند الأخ الذي جاب السارية عندك يا بني؟ أي ما شاء الله، أم سألتك صح؟ لا بأس. أيهما أفضل، العرض على الشيخ أم السماع من لفظ الشيخ؟ السماع لا شك أفضل إن شاء الله، لكن هل العرض صحيح مقبول أو لا؟ خلاف، والصحيح أنه مقبول كالسماع. كلام طيب. المغاربة يطلقون أخبرنا على ماذا يوسف؟ على ما هو إجازة. نعم. هل يجوز إطلاق حدثنا على ما هو الإجازة؟ لا، ما يجوز. استعملها بعض المغاربة وهذا فعل إيش؟ خطأ، تدليس مردود، تدليس مردود. قال المصنف رحمه الله: ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمع في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان أخبرك فلان. كيف التدليس هنا؟ أنت ما حضرت معنا الدرس، أنت ما حضرت معنا الدرس، فجئت بعد ذلك إلى طلابك قلت قرئ على علي، هل حدثك فلان؟ أنت ما قلت قرأته ولا قلت قرئ عليه وأنا أسمع، قلت قرئ عليه، وهو صحيح أنه قرئ عليه وأنت غير موجود عليه. لكن فهمتم هذا ولا لا؟ هل فهمتم وجه التدليس؟ يعني بعضهم استخدم هذا فدلس، فجعل يقول قرئ على فلان أخبركم فلان أخبره، فيظن الظان أنه قرئ عليه وهو إيش؟ وهو موجود. والأمر على خلاف ذلك، قرئ عليه وهو غير موجود، وهذا ضرب من التدليس. قال: قرئ على فلان أخبرك فلان، فربما فعل ذلك الدارقطني، الحافظ الكبير علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني، توفي سنة 85 و300. وهذا الفعل منه ذكره ابن طاهر، سماه مذهبا خفيا في التدليس. قال: قرئ، قال: فربما فعل ذلك الدارقطني يقول قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان، أبو القاسم البغوي هو عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز البغوي، توفي سنة 317. وقال أبو نعيم برئ على عبد الله بن جعفر ابن فارس، عبد الله ابن جعفر بن فارس الذي هو من أبو الشيخ عليه رحمة الله. قال حدثنا هارون ابن سليمان، هنا عندما قال برئ يوهم أنه إيش؟ حاضر. نعم. قال ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه، أخبرنا فلان من كتابه. نعم. ورأيت ابن مسيب يفعله، وهذا لا ينبغي فإنه تدليس، والصواب قولك في كتابه. هذا ابن المسيب هذا ما استطعت أن أقف على تعيينه يعني بالجزم، ولكن هناك الحافظ محمد بن المسيب الأرغياني وليس هو ذا جزما، فترجمته زاخرا ما يدل على حفظه وإتقانه وإجلال أهل العلم له والخوف الشديد من الله تعالى. نعم. فالله أعلم. قال ومن التدليس أن يكون قد حضر جزءا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، يعني مثلا معنى الولد هذا يعني إخبره أبوه، قال أبوه قال له عندما كبر أنت حضرت معنا درس كذا ودرس كذا ودرس كذا عند فلان، فالولد ما شاء الله فتح الله عليه طلب العلم فيقول أنا حضرت عند فلان، فكان يقول وأجادنا مثلا عن فلان، فيهم في يهم الطلاب في زمنه على أنه تلقى عن من؟ عن علي مثلا، وهو لم يتلقى عن، يعني ما تلقى هذا التلقي، ما له إلا حضور، فإذا أراد أن يعبر وأن يخبر بالحضور أخبرنا وأنا حاضر، بس وأنا حاضر أنا ما كنت أفهم مفهوم ولا لا. نعم. فهذا يكون له شرف الحضور فقط، وأما السماع والتلقي والتحديد به فهذا غير سائر. قال رحمه الله ومن التدليس أن يكون قد حضر جزءا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، إذن الصواب أن يقول إيش؟ وأنا حاضر، هذا في حالة أن يكون له إجازة، أما إذا كان مجرد حاضر فيقول كان يحدث وأنا حاضر على ما أخبرني أبي، أما هو ما يعقل فلا يكتب له سماع بذلك أبدا، لكن لو كان له إجازة تجبر، تجبر النقص. قال فهذا الحضور العري أي الخالي عن إذن المسمع المحدث الشيخ لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة. نعم. الإجازة هي إذن في الرواية لفظا أو كتابا يفيد الإخبار الإجمالي عرفا، والصحيح عند جمهور العلماء قبول الرواية بالإجازة والعمل بها، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على صحة الرواية بالإجازة، الإجماع على صحة الرواية بالإجازة، والصحيح أنه قول جماهير العلماء. قال وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، لأنه ماذا؟ لا يعقل شيئا ولا يميز. قال كلا شيء، وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. وهذا كله نعم. قال ابن المنقن الإجازة للطفل الذي لا يميز صحيحة، وبه قطع القاضي أبو الطيب والخطيب وخالف بعضهم، صحيح أنها تصح الإجازة إذا أذن الشيخ للطفل وإن كان صغيرا، بل لو أذن للحمل أجزت ما في بطن زوجتك حمل هذا بالرواية عني، فخرج صحة الرواية. نعم. فيصح الإجازة للصبي الصغير وإن كان لا يعقل، وهذا في زمن السلف كان هناك اهتمام بالعلم ونقل الأحاديث والأخبار وما إلى ذلك، فكانوا يستجيزون لهم، أما اليوم فقد ضعف الناس. نعم، من طلب العلم وتشتغل به فإنه يعني يعتني بذلك. في خروجه الأردن جاء مجموعة من طلبة العلم، استجاز لنفسه ولأبي وأمه وأولاده، قلنا ما شاء الله عاد باقي نفسه. تمام، من باب إحياء سلسلة الإسناد وإحياء مثل هذا وإحياء مثل هذا. قال: ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج. ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال قال، هذا نقل عن شيخه بيش بقال ولم ينقل عنه بحدثنا. قال: فصيغة قال لا تدل على اتصال. هنا حجاج بن محمد أبو محمد الأعور المصيصي ثقة اختلط ولم يضر اختلاطه، وهو من أثبت الناس في ابن جريج. إذا رأيت في كتب الحديث حجاج عن ابن جريج، من حجاج؟ حجاج بن محمد المصيصي. هكذا دائما إذا رأيت حجاجا عن ابن جريج فإن حجاج هو ابن محمد المصيصي، من أثبت الناس فيه. قال: فصيغة قال لا تدل على الاتصال، هذا إذا صدرت من مدلس فلا تفيدنا اتصالا ونحكم بالرد حتى يصرح. أما إذا كان ثقة قد لقي شيخه أو أمكن لقاؤه له وليس مدلسا فإننا نحمل ذلك على الاتصال، لا سيما إذا صدرت من شخص أو من رجل هو أثبت الناس في شيخه أو من أثبت الناس في شيخه كحجاج عن ابن جريج. وكذلك أيضا ابن جريج قال عطاء، ابن جريج مدلس وحش التدليس، لكن إذا قال قال عطاء فإنه مسموع له. فهمتم الفائدة هذا؟ قد كررتها عليكم. إذا قال ابن جريج قال عطاء فهو مسموع له، ولو قال قالها في غير عطاء فإننا نردها لأنه مدلس. قال: وقد اغتفرت، الذي هي ماذا؟ قال: وقد اغتفرت في الصحابة رضي الله عنهم كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله. فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، كمحمود بن الربيع وأبي أمامة بن سال وأبي الطفيل ومروان. محمود بن الربيع هذا صحابي قال الحافظ مولده سنة 6، فيكون له عند موت نبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين أو يكون دخل في الخامسة. فقد روى الطبراني عنه بسند صحيح أنه قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 5 سنين. هذا محمود ابن الربيع. وأما أبو أمامة ابن سال عليه رحمة الله فهو أسعد، سمي باسم جده لأمه أسعد ابن زرارة وكني بكنيته. قال البخاري رضي الله عنه ورحمه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، ورجح هذا ابن مندة. وأما أبو الطفيل، يعني هذا لهم شرف الرؤية فقط، وأما أبو الطفيل فهو عامر ابن واثلة الليثي، لا صوبها واثلة، عامر ابن واثلة الليثي. قال ابن عدي له صحبة قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 حديثا، وعلى هذا فلا يسلم للمؤلف ذكره في هذا الموضع لأنه صحابي له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مروان فهو ابن الحكم أبو عبد الملك الأموي روى عن النبي ولا يصح له منه سماع ولا يصح رؤية، فذكر المؤلف له هنا غير صواب لأنه معدود في التابعين لا في الصحابة، والله أعلم. إذن كم سلم للمؤلف؟ سلم 2 وفاته 2. فمحمود بن الربيع وأبو أمامة على شرطه لهما شرف الرؤية. نرجع إلى المسألة، نرجع إلى المسألة، مرسل الصحابي، مرسل الصحابي، الصحابة جملة على مرتبتين، من له رؤية وسماع من النبي صلى الله عليه وسلم ولو إيش؟ ولو حديثا واحدا فأكثر. هذا جميع أخباره عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه مباشرة وما لم يسمعه كله حكمه ماذا؟ حكمه ماذا يا رجال؟ حكمه متصل، حتى ما لم يسمعه مباشرة فهو مرسل صحابي حجة. من هو هذا الصنف؟ الذي لقي النبي وسمع منه ولو حديثا واحدا فأكثر. فجميع أخباره عن النبي بين أمرين، إما سمع من النبي وإما سمع من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومراسيل هؤلاء حجة بالإجماع. هل وضح؟ القسم الثاني من الصحابة الذين لهم شرف الرؤية كانوا صغارا فتشرفوا برؤية النبي أو رآهم النبي أو هم رأوا النبي فقط وليس لهم سماع. فهؤلاء صحابة صاحبهم الخير لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مراسيلهم في مراسيل كبار التابعين، مراسيلهم في مراسيل كبار التابعين، هكذا يا معاذ، مراسيلهم في مراسيل من يا رجال؟ كبار التابعين. هل فهم التفصيل هذا؟ فلو سئلت في الاختبار وقيل لك ما حكم مرسل الصحابي، ماذا سيكون الجواب عندك يا عمار يا هشام؟ ايش هات ايش حسبه؟ ايوه عليه حسبه، على حسبه. تقول ان كان الصحابي قد لقي النبي وسمع منه ولو حديثا فمراسيله حجه، وان كان الصحابي لو شرف الرؤيا فقط فمراسيله حكمها في مراسيل من؟ كبار التابعين، تحتاج الى عوامل. هل وضح؟ بقي عندي مرتبة ليست مذكورة، لم يذكرها علماء المصطلح ولا غيرهم. هذه المرتبة هي من له شرف الرؤية وهو كبير ولكن لم يسمع من النبي ولا حديثا. فهمتم هذا؟ لقي النبي وهو رجال، صار رجلا كبيرا فاهم وشباب كذا، فلقي النبي سلم على النبي ورآه انصره، ما سمع من النبي ولا خبر. فهمتم هذا؟ هذا ما حكم حديثه؟ لو شرف الرؤية فقط اجتهادا. أولا بالنسبة لعلوم المصطلح علوم الآلة، هل عندنا أمثلة على هذا؟ يعني أي قاعدة في المصطلح في اللغة في التفسير في كل العلوم الشرعية، القاعدة هل لها أساس في الواقع وإلا مجرد كلام ما له أساس في الواقع؟ إذا لم يكن عندنا مثال فإذا لا يصلح أن نضع القاعدة. عندنا أنا على حسب علمي أعرف صحابيا واحدا رضي الله عنه الذي لو شرف الرؤية وهو كبير وليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الصحابي عندك يا أحمد؟ طارق بن شهاب، طارق بن شهاب فقط، أنا لا أعلم غيره. هذا الرجل لو شرف الرؤية ولم يسمع من النبي، لكن العلماء عدوا حديثه في المسند، عدوا حديثه في المسند المتصل، ما جعلوه مرسلا، ولذلك خرج الأئمة حديثه في المسانيد. أرجو أن تكون فهمتم الفائدة. إذن هذا، فإذا علمنا هذا قلنا لا نقول مراسل الصحابة حجة بإطلاق ولكن نقول في تفصيل، من كان له سماع فحجة ومن لم يكن له إلا شرف الرؤية فمرسله في مراسل كبار التابعين. قال وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي، كقول عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، وكقول ابن المسيب قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، نعم فحكمه الاتصال على نفس التفصيل. إذا قال الثقة، الثقة البريء من التدليس الذي لم يثبت عندنا عدم سماعه من شيخه، قال أو عن أو حدثنا أو سمعته، كلها مصنولة على ماذا؟ على الاتصال، بشرطين: لا يكون مدلسا ولا يثبت بنصوص العلماء عدم السماع. قد يكون عالم غير مدلس لكن قال العلماء هذا لم يسمع من هذا، خلاص فنقول هذا منقطع، نقول هذا إيش؟ منقطع. فإذا عندنا أمران في رواية الثقة ليس مدلسا ولم ينص العلماء على عدم سماعه ولم يثبت لنا عدم سماعه، فالأصل روايته عن شيخه إذا أمكن لقاؤه له محمول على السماع. قال وأرفع من لفظة قال، لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا، عن بمعنى قال وأن بمعنى قال، إلا أن بينهم فرق يسير سأذكر لكم بعد إن شاء الله. قال وأرفع من عن أخبرنا، أخبرنا مفيدة للاتصال إما سماع وإما قراءة على شيخ وإما إجازة في أقل الأحوال. وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت، نعم. وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد، يعني إنها إجازة. هنا أظني ما أدري في بداية الدرس قال ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة، تركتها أمس عمدا ولم تذكروا اليوم أشرحها لكم، كيف لماذا ما كلمتوني أشرحها؟ ومن الناس رأيتم صفحة 75، ومن الناس من عد قال لنا قال لنا إجازة ومناولة، رأيتمها؟ هذه المسألة أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى. إذا قال الشيخ في حق إذا قال التلميذ في حق شيخه قال لنا, قال عدها إيجادا ومناولة هذا الحافظ بن منده الذي عدها. والصحيح أن قال لنا تناقش بالحق البخاري, والبخاري إذا قال لنا, إذا قال قال لنا فهو متصل, فهو متصل إلا أنه إما موقوف وإما في سنده رجل ليس على شرطه. مفهوم؟ ناقش العلماء قول البخاري قال لنا, ابن منده قال محمول على أنها إجازة, محمول على أنها إجازة ومناولة. والصحيح أنه متصل, لكن البخاري يعبر بهذه اللفظة قال لنا في حالين. الحال الأول أن يكون موقوفا, أثر موقوف, والحال الثاني أن يكون في إسناده رجل ليس على شرطه. هل وضح لكم هذا؟ اتضحت الفائدة؟ علقوها بطريقتكم. انتهينا.